رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فزع أحدكم في النار فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضب عقابه وشفع عباده ومن همزات الشياطين أن يحضروه فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من ولد، ومن لم يعقل كتبها في صدق مع علقها في عنقه. الحديث رواه أبو داود وأشار إلى تحسينه اللي أشرت لتحسينه هو الدعاء، دعاء الفزع هذا، لا إلى فعل ابن عمر وتعليقه. هذا ابن عمر هذا لا يصح في سند انقطاع، فيه عنعنة محمد بن إسحاق. لأنه هذا الحديث نفسه، أي الدعاء الذي دعا به أو علمنا يا الرسول عليه السلام الفزع، هو حسن لغيره لأنه له شاهد من طريق أخرى. أي ولو أننا اعتمدنا فقط على إسناد أبي داود لبقي حتى الدعاء بقي ضعيفا، لكن وجدنا لدعاء شاهدا فقويناه به، ولم نجد لوصية ابن عمر بالتعليق شاهدا فتركناه على ضعفه في أصل السنة. في الكلمة الطيب موضح المسألة أيضا، كلمة طيب عندك فيها بيان التفصيل هذا.